بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أفتتح مجلسنا هذا بالتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقدمه عنوان بشارة لهذه الأمة العربية والإسلامية، أن يرد الله سبحانه وتعالى عن أمتنا كيد الكائدين، وأن ينزل أسباب النصر والتوفيق لكل المسلمين الذين أصابهم الضيم وأصابهم الظلم ووقع عليهم الحيف. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشهر رسالة تتضمن هذه البشارة من رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، لكن أيضا أسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وشعوب المسلمين أن يكونوا على مستوى هذا الشهر إقبالا على الله عز وجل واصطلاحا مع الله سبحانه وتعالى وتوبة إليه، لا سيما قادة المسلمين. فالمأمور أن يطيعهم هذا الشهر للرجوع إلى الله والنوبة صادقة إليه، وأول ثمرة من ثمرات رجوعهم إليه أن يتضامنوا وأن يتحدوا وأن تتساقط أسباب الخلاف مما بينهم. وإذا لم يتحقق هذا الأمر فأعتقد أن كل الكلمات التي يمكن أن يفيض بها قادة هذه الأمة كلها كلمات تزريقية لا قيمة لها، لا قيمة لها بشكل من الأشكال. يعني إخواني اللي عم يشتغلوا الشغل ما شافوا غير هيئات يعملوا العمل الآن، يعني ولا شغل مقصودي ما بعرف. أرجو في حدا يعني يبلغنا أنه مو هالأوقات العمل الآن. نعود الآن إلى درسنا. نحن ما زلنا في باب فضل حلق الذكر والند إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. عن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، يعني ثلاثة أشخاص، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، يعني رجع، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، عن الأشخاص؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وهو الذي جلس في فرجة في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا الله منه يعني يوجد مجلس استحيا أن يقدر وأن يمضي، جلس مع الجماعة، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الحديث متفق عليه. هذا المجلس الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا فيه، أي مجلس كان، طبعا لم يكن مجلس دنيا، ولم يكن مجلس فكاهة ولا سمر أو تسمية، وإنما كان مجلسا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، يعني كان مجلس ذكر، لأن الباب يتعلق بهذا الموضوع. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه سلة من أصحابه متحلقين حوله يذكرون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المجلس الذي تحدث عنه رسول الله والذي ذكرنا مزاياه في درس سابق، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا المجلس من هذا القبيل، وهذا الكلام كلام رسول الله: ما من قوم يقعدون في مجلس يذكر فيه الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. وشرحنا كلمة حفتهم الملائكة، تتلاقى الملائكة ليجلسوا مع القوم في هذا المجلس الذي يذكر فيه اسم الله، وغشيتهم رحمة الله عز وجل ونزلت عليهم السكينة، وأهم من هذا كله وذكرهم الله في من عنده. هذا المجلس الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجلس فيه من هذا القبيل، كان من هذا النوع. يقول راوي الحديث: جاء ثلاثة أشخاص دخلوا المسجد، الواحد منهم بحث عن فرجة في الحلقة فتقدم وجلس في أول الحلقة، لكن في فرجة لم يضيق على الناس، لم يعني يزيد إليهم، وإنما وجد فرجة فجلس فيها. الشخص الآخر يبدو أنه وجد مجلسا منعقدا وفيه رسول الله، استحيا أن يلقي هذا المجلس ظهره وأن يمضي، اتخذ لنفسه مجلسا وراء القوم بدافع من الحياة. أما الشخص الثالث وجد أن المجلس يعني لا يهمه فعارض ومضى. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على حال هؤلاء الثلاث، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاث، عن هؤلاء الأشخاص؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله إليه. كلمة أوى إلى الله ماذا تعني؟ تعني كلمة أوى باللغة العربية رجل شارد، شارد ليس له مكان يبيت فيه، وليس له منزل يؤويه، وليس له محل يطعم فيه. شارد، عندما نقول شارد يعني شارد عن المكان، شارد عن الطعام، شارد عن المأوى، شارد عن المكان الذي يتدفأ فيه، هذا معنى شارد. وجد على حين غرة مكانا أو دارا تفتحت أبوابها له فدخل. هذا المكان بالنسبة لهذا الإنسان ماذا يسمى؟ مأوى. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذا الإنسان الأول، شبهه بهذا الإنسان الشارد. الشارد ماذا يعني كلمة شارد؟ إنسان يشعر بأنه مرتكب، يشعر بأنه مثقلا بالأوزان، مقصر في جنب ربه سبحانه وتعالى. نظر فوجد نفسه أمام فرصة، هذه الفرصة تأمل أن الله عز وجل يمكن إذا جنح إلى هذه الفرصة ودخل في هذا المأوى وجلس في هذا المجلس الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يخفف عنه أوزاره ويضع عنه أثقاله ويتوب عليه. هذا مثل الشارد الذي رأى مأوى وجلس فعلا بهذا القصد. الباري عز وجل ماذا كان موقفه منه؟ كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أواه الله إليه، يعني قال له أهلا ومرحبا وقبله الله سبحانه وتعالى آويا إليه، بمعنى أنه أذهب عنه أثقاله، غفر له ذنوبه، حط عنه سيئاته، واصطلح الباري سبحانه وتعالى معه لهذا المجلس الذي جلسه. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث السابق أيها الإخوة الطويل الذي قرأناه وشرحنا أكثره لآخر، ماذا يقول الملك أو الملائكة الذين سألهم الله عز وجل؟ يقول أحدهم يا رب إن فيهم فلانا جاء لحاجة، يعني هؤلاء صحيح يذكرونك ولكن فيهم فلان من الناس جاء يبحث عن شخص لأن له حاجة إليه، فرآه في هذا المكان فجلس فيه ولأنه يذكر ولا شيء. فقال الله سبحانه وتعالى لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني ليكن على كل من هذا المكان تتنزل فيه الرحمة، وإذا تنزلت الرحمة في هذا المكان فلن تخص أفراد وإنما تشمل كل الجالسين. والباري عز وجل يتجلى على سكان هذا المكان بالرحمة، طيب إذا تجلى عليهم بالرحمة لن ينتقل الباري عز وجل من يستحق هذه الرحمة ويحجب الآخرين وهم معهم موجودين معهم. نعم الرحمة تعمل يعني تماما. جماعة دعوا إلى مائدة وتحلقوا حول المائدة وبدأوا يأكلون، اندس فيهم الإنسان لم يدع لكن جارع وجلس معهم. صاحب البيت لما بيكون كريم ماذا يصنع؟ بيطرده؟ مستحيل. أي إنسان يعني شهم شوية هيك عنده شهامة لا يمكن أن يطرده، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ نعم يجد من الناس جاء لحاجة يليكم ألم يجلس في المكان الذي تتنزل فيه الرحمة؟ ألم يجلس في المكان الذي يتجلى فيه الله عز وجل عليهم بألطافه؟ هو معهم يشملهم. نعم هذا أيضا من هذا القبيل. شارب ينعي على نفسه يعني يتألم من أنه مثقل بالأوزار، مثقل بالذنوب، بعيد عن ربه سبحانه وتعالى، موطوع العلاقة بينه وبين ربه لسبب الجنوح والآثام الكثيرة، لكن صدف أن دخل المسجد فوجد رسول الله والقوم من حوله، أن والله هي فرصة خليني أعود، بلكي الله سبحانه وتعالى يقبلني، ماشي الحال. ربنا عز وجل كريم يقبله ويصطلح معه ويخرج وهو مبرر من كل الأوزار التي ارتكبها. لذلك أيها الإخوة أقول لا يجوز لأي إنسان أيا كان أن ينتقص من حال عبد من عباد الله لأنه رآه مقترف، لأنه رآه عاصي، لأنه رأى شارد، لأنه رأى عاكف على خمرة على شو مكان يكون الواحد هذا مجرم، هذا كذا، هذا عذاب الله عز وجل عم ينتظره بريش، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لا تعلم متى ينزله الله إليه، لا تعلم لعل هذا الإنسان غدا يمر بمجلس مثل هذا المجلس، يمر بمكان آخر يشم فيه رائحة الروحانية يجب فيه رائحة ذكر الله فوقر في باله كيف يعني يخطر باله ربنا عز وجل يقول لك أنا طول عمري شهرين وكذا خليني أقعد هلا أنا يتنسم نعم حب رائحة القرب من الله يجلس وتكون في هذه الجلسة ساعة الصبح مع الله سبحانه وتعالى. من الآداب الإسلامية أن المسلم حتى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن لا ينتقص واحدا من الناس أبدا. العاصي اليوم ربما كان من أولياء الله أبدا وربما ولي اليوم كان من الشاربين والمنظور عليهم أبدا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وحدثتكم هنا في مناسبة من المناسبات عن صالح بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل. رجل في عصر بني إسرائيل أثناء حياة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان رجلا كان في بني إسرائيل رجلا مشهور بالصلاح والعبادة كان يسمى عابد بني إسرائيل عابد متبتل كثير القرب من الله عز وجل. كان في البلدة ذاتها رجل مشهور بالشقاء مشهور بالانحراف مشهور بارتكاب الموبقات مشهور بارتكاب المعاصي لذلك سمي بشقي بني إسرائيل. في يوم من الأيام صادف أن كان شقي بني إسرائيل هذا يسير في بعض السكك فرأى العابد من بعد يسير خطر في باله أن يذهب فيسلم على هذا العابد ويدنو منه لعل نفحة من نفحات الرحمة الإلهية تأتي إليه بعد كل الآثام والذنوب. فاتجه إليه بهذا القصد ولكن العابد ما إن رأى هذا الشقي مقبلا إليه لتلاهب حتى على صوته عليه نعم وناداه صاحبي قائلا اذهب عني قبل ان تصلني شراره من العذاب الذي تستحقه. نعم قال كلام من هذا القبيل انكسر على هذا الانسان وتراجع وذهب ومضى الى سبيله بشانه. اوحى الله عز وجل الى سيدنا موسى ان اخبر كل من هذين الرجلين ان يستأنف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني على هذا العابد الصالح ان يعلم ان كل عبادته اهدرت عليه ان يرجع من السفر. لما يرجع الى السفر هناك كل طاعاته راحت. والاخر كمان يرجع الى السفر لما يرجع الى السفر يعني كل معاصيه راحت. هذا الأمر ذكر هذه القصة ذكرها الإمام الغزالي وغيره في الإحياء لكن ينبغي أن نأخذ نقطة العبرة من هذا. إذا رأينا منكرا ننكره ولكن ينبغي أن لا ننتقص حال صاحب هذا المنكر وما ينبغي أن نقول إنه هذا حش جهنم هذا كذا هذا كذا إطلاقا مهما كان هذا الإنسان لأنك لا تعلم كيف يتعامل الله عز وجل مع عباده. منافذ الرحمة الإلهية كثيرة أيها الإخوة وإذا عددنا هذه النوافذ وأخذنا نعود إلى الرصيد سنجد أنه لا يمكن لأحد من المؤمنين بالله أن يكون بعيدا عن رحمة الله أبدا. منافذ الرحمة يا أما يجي مسلم شي مجلس من هذا القبيل خلص في ساعة صباح أو يرى إنسانا منكسر النفس فيرأى فيه يدخل السرير على قلبه نعم يجبر بخاطره كره نافذة ثانية. أو رجل من الناس نعم رأى ملهوفا فأنجبه رأى صاحب حاجة فأعان على حاجة بنفسه أو رأى قريبين جارين بينهما حالة يعني سوء علاقة فأراد أن يصلح بينهما وأصلح أصلح ما بين هذين المتخاصمين. ما فيه نافذ الصلح مع الله كثيرة جدا جدا. إذا عددت هذه النوافذ لسوف تتيقن أن كل الناس الذين يرحلون إلى الله مؤمنين بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلهم إلى الجنة كلهم، لأن بأي طريقة من الطرق بأول إله عز وجل سبب للرحمة. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. نعم، قلت لكم أيضا حديثا بمناسبة أريده يذكرونه ويسمونه وقت الحديث البطاقة. يؤتى يوم القيامة أثناء الحشر وأوضاع الناس وحساب الباري لهم رجل يوقفه الله بين يديه يحاكمه، وإذا بسيئاته ترجح وتزداد ثقلا عن طاعته، طاعته تبقى شيء بسيط جدا جدا، وأيزار معاصي أضعاف أضعاف أضعاف طاعته، فييأس ييأس من نفسه ويعلم أنه أن مآله إلى الشقاء. أثناء هذه الحالة يجد بطاقة يعني ورقة تهوي تتساقط من الأعلى، تنزل هذه البطاقة في كفة الحسنات، الكفة البسيطة لما فيها شيء النظر، وإذا بهذه الكفة تثاقل ثم تثاقل ثم تثاقل فترجح في ثقلها على كفة السيئات. ينظر إلى هذه البطاقة، ما هي هذه البطاقة؟ بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه البطاقة أنجته من عقاب الله سبحانه وتعالى. بس المهم أن ترحل وأنت تقولها، أو أن ترحل وأنت تعتقد بها أن لا تغيبك هذه الكلمة. أبشرك إذا رحلت إلى الله وأنت تعتبر كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الله عز وجل يصفح عنك الصفح اليمين. قد يقول قائل طيب عرفنا من مبادئ الدين أن الإيمان يغفر الذنوب التي تشكل حقوقا بين العبد وربه، لكن في هنالك الذنوب تشكل حقوق بين العبد والعبد، مال سرقه، غيبة، نميمة، وقيعة من هذا القبيل، أذى، كيف؟ المفروض أنه صاحب الحق ما صفح. نعم، لا فيما في ذي أيضا، لهذا لاحظ رحمة رب العالمين، أيضا الحديث صحيح موجود في مسلم. يقف اثنان يوم القيامة أمام الله عز وجل، يقول الواحد منهما لرب يا رب خذ حقي من هذا، ظلمني اغتابني إلى آخره. فيأخذ الله سبحانه وتعالى حقه منه، ثم إن كيف يعني يأخذ حقه منه؟ يأخذ من حسنات الظالم ويضع في ميزان المظلوم. واضح كيف؟ لم تبقى في صحائف هذا الإنسان الظالم حسنات أبدا إطلاقا بشكل من الأشكال، فيقول المظلوم يا رب فليتحمل عني من أوزاري، ما لي حسنات أخذها، خلي أهمل بقى من أوزاري. هنا لاحظوا لطف رب العالمين، ينظر هذا الإنسان المظلوم فيجد على البعد مشاهد تأخذ الألباب قصورا، أمور مشاهد اللي رب العالمين بأرجينا إياها وبيخلي قلوبنا كلها تتعلق فيها، من هي اليوم؟ هناك وهو سبحانه يقلب القلوب فيرى مشاهد تأخذ بفؤاده ويتعلق بها قلبه، يقول يا رب لمن هذا؟ يقول لمن لا في السماء، فيقول الله عز وجل ومن الذي يستطيع أن يعطي ثمن؟ قال أنت. كيف يا رب أراضي؟ قال بصفحك عن أخيك، يقول هذا للمظلوم، فيقول يا ربي لقد صفحت عنه، خذ بيدي اخيك وادخله الجنه. معنى هذا الكلام ان الانسان الذي رحل الى الله وهو مثقل باوزار هي عباره عن حقوق الايتام، يتمدى عز وجل بالارحام، بلهم المظلوم من يصفح عنه، بلهم المظلوم من يلا ماشي الحال، لكن كل شيء له ثمن. نعم، ورحمة الله هي الثمن. نعود إلى ما نحن بصدده. مجلس الذكر هو المجلس الذي يغتسل فيه الإنسان من موبقاته، وهو الذي يصطلح فيه مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو حال الأول. ثم قال عن الثاني: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. هو برضه هذا، بس شاف الجماعة طلعوا فيه، يعني يجب انه مو من الزور يعمل حاله ولا يطلع، يلا قعد معهم حياء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استحيا فاستحيا الله منه. هل الباري يستحي؟ لا، هذا من قبيل المشاكله، لان حكيناها قاعده عربيه ببلاغه مفهومه لازم نحفظها، من قبيل المشاكله. مثل قال: انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يعني بيرميهم عاقبه الهلك بيكون مشاكل. استحيا من الله، ما معنى فاستحيا الله منه؟ اي قبل حياءه وجعل حياءه شفيعا لذنبه، هو مسرف على نفسه، جعل حياءه شفيعا له، فكأن الله عز وجل استحيا منه. هذا اسمه مشاكلة. المشاكلة معروف مثل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، إما نسيناكم، نعم بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إما نسيناكم، البر ما ننسى، لكن شو معنى إما نسيناكم؟ يعني أعرضنا عنكم، تركناكم للشقاء. نعم، العرب يمثلون للمشاكل بالقصة بالمثال التالي: رجل من الأعراب كان يسير في بابه في ليلة باردة جدا، المطر تهري وقد أخذت منه القشعرينة والبرداء والأرض، وجد على مقربة خباء لناس من الأعراب والنار تشتعل داخل الخباء، فاتجه إلى الخباء وأراد أن ينزل عندهم، فالعرب كانوا شافوهم القرب، قالوا تفضل. دخل وثيبه يتبلل ماء وهو يرتعد من البرد. نعم، فيبدو انهم لم يعني يبعوا بمنظره وشكله وتصوروا انه جائع، سالهم جوعان مدينه الطعام، طبعا يعني هو اشمئز من هذا البرد، انا شايفيني عم تكتك من البرد، عم وضعي كذا وكذا ومتحدث. فماذا قال؟ وصف تلك الليله ووصف دخوله الى هذا الخباء، يقول: قال اقترح شيئا نجد لك تبقى. قلت اطرحوني جبة وقميصا. قال اقترح شيئا نجد لك تبقى. قلت اطرحوني جبة، الجبة تطبخ؟ لا تطبخ، القميص لا يطبخ، لكن هذا من قليل المشاكلة. ما واحد يقول اشوف شوفها، لك هذا لا يجب ان يقول اطرحوني جبة وقميصا. ليش عمول هيك؟ لانه في ناس من الملاحدة سخروا من كلام الله عز وجل لأنهم حمقى. بالتلفزيون في إحدى القنوات يقول: شوف القرآن بيقول ومكر ومكر الله، إله منكم ومكر ومكر الله والله خير المكرين، الله يستهزئ بهم. الإله بيجي بيستهزئ، يقول اتعلم عربي. هذا إذا سمع لكان هذا العربي العميل قل اطبخوني جنة وقميصا، لازم ينسد الى الرجل العربي الى الجنون. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا عم يقول له الجدة تنطبخ، شو هالحكي؟ الجدة بتتخيل ما تنطبخ، هيك سيقول. اللغة العربية ينبغي الان، يعني نحن نقول عن انفسنا عرب، ولكن كم بيننا وبين العروبة من بوم شاسع. هذا ما نقول عليه الصلاة والسلام: استحيا فاستحيا الله منه، يعني غفر له. وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عز وجل عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أيضا من المتأدبين مع عباد الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن الظن دائما بالناس، وأن نحسن الظن بمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. بقي حديث واحد من أحاديث هذا الباب نرجعه إلى درس قادم إلى الخميس الآتي إن شاء الله، لكن قبل أن ننهي درسنا هذا وهي دروس مختصرة كما ترون، أنا بدعاء ينبغي أن أقول لكم، يوم الاثنين القادم قد أغيب عنكم لأنني سأكون خارج القطر إن شاء الله تعالى، نعم، لكن موعدنا مثل هذا اليوم يوم الخميس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه، اللهم لك الحمد أن وفقتنا لهذا المجلس الذي تذكر فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، اللهم ارزقنا معيشة الأبرار، اللهم حرم وجوهنا ووجوه إخواننا وأخواتنا الحاضرين والحاضرات على النار يا عزيز ويا غفار. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أهل الله فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن عضال الداء، ومن خيمة الرجاء، ومن زوال النعمة، ومن فجاءة النقمة. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، ونسألك بحرمة هذا الشهر المبارك لديك يا رب العالمين، أن تهلك الطغاة أعداء دينك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد اغتروا بالقوة التي متعتهم بها، فأسألك اللهم أن تدمر عليهم قوتهم، أسألك اللهم أن تنزل سياط عذابك عليهم يا رب العالمين. اللهم أهلك اليهود الذين يغرمون ويسفكون دماء إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم أهلكم وأهلك من ينتصر له، أهلك التهمة الباقية التي تنتصر له في أمريكا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا نفحة من نفحات إكرامك في هذا الشهر، اللهم أرنا خارقة من خوارق نصرك وتأييدك للمظلومين من عبادك أينما كانوا يا رب العالمين في هذا الشهر. اللهم إنا نسألك أن تنزل أسباب الدمار وأسباب الهلاك من عندك يا مولانا يا رب العالمين على أولئك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على قرآنك، وأعلن الحرب على إسلامك يا ذا الجلال والإكرام. بغيرتك على دينك استجب، برحمتك التي وسعت كل شيء استجب، باسمك القهار اقهر الطغاة، باسمك الجبار أنزل جام غضبك عليهم عاجلا غير آجل، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.